العبرة بما فيه يا شيخ، ليس العبرة بالصغر والكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة، فلا يحتج بحديثه. طيب الشيخ هو قال الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، قال كان يقول بالرجعة أي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، هذا هذا طعن فيه بهذا الأمر. قال: والجواب عند أصحابنا إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. الشيخ المالكية في مسألة القراءة خلف الإمام، ألا يخصون مسألة هذا الحديث، يخصونه بالجهرية عندهم السرية لابد أن يقرأ؟ لا لا، السرية ما هو لابد، السنة له. حتى عند المالكية عند الأحناف؟ أي أول السنة. حتى عند المالكية يا شيخ؟ أيوه، يقرأ في السرية، لكن الشافعي قال لا صلاة له إلا بقراءة القرآن. حتى في الزهرية. وأشد منه البخاري. نعم. البخاري كذلك قال لابد من قراءة الفاتحة. إيش يعني يعني عند المالكية لو لم يقرأ في السرية الفاتحة صلاته صحيحة؟ في السرية قراءة الإمام قراءة له. جزاك الله خير يا شيخ. قالوا: من ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة، بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: استقبلوا بمقعدتي القبلة، وهو خاص بالمنيال. فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم: خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أدي عن عبد الله بن عمر نرآه في الحمام مستدبر القبل، أنا يقضح حمل المي على العراهن، وأما في الساتر له حرام عليك مشهور حرام. شيخ هناك من يقول يعني هذا الحديث الذي عند عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، يقول يعني كيف يكون فيه حكم يعني ولم يره إلا ابن عمر، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يراه ابن عمر؟ لا، هو حمام موسق. نعم. وصدف رأه. نعم. قالوا يعني كيف نجعل الحكم من ابن عمر رأه صدفة، فكيف نجعله حكما عنه؟ يعني هناك من يقول هذا. سفال خباني من روى عائشة، عائشة رضي الله عنها، وكيف يخفى على الكل وهو مبتلى به إلى غلب الأمة؟ هذا كلام الحنفية اللي ردوه قالوا باطل. جزاك الله خير يا شيخ، احسن الله عليك. الجمهور قال له عمر جاء وسأله وعمل بقول. اي نعم، احسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيك. قال: والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه أنه تبين أنه معروف الحال ثقة، فإن الثقات لا يروون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك ابن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم، فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته. قبلوا إلا أبو حنيفة ورواية عن أحمد، بس الجمهور كلهم ردوا. والمسألة مشروحة في علم الأصول. قال رحمه الله: الكلام في الضبط والاعتراض عليه بأمرين، أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون: من كثرت موافقته للحفاظ فهو الحافظ وإلا فهو غير الحافظ، ضابطين اعتبران. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله عليك شيخ. قال: كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن أبي زياد وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه. كل من ثابت رفع يدين الركوع والرفع منه ثابت. حديث عمر. أيوة. ومذكور في كتب الفقه المالكي أدري الحطاب وضغير رفع. حتى الحطاب يعني قال أبو الجحا. الله أعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا. مذكور بعد الكتب أقوى عندهم من وضع الافتراش ووضع اليدين كلهم ثابت. جزاكم الله خير شيخنا. هم مشكلتهم مالكية ثلاثة طوائف: مدنيون، عراقيون، ومصريون. المصريون يريدون به رواية عبد الرحمن بن القاسم، وهذه إذا خالفت الحديث قدموا رواية عبد الرحمن بن القاسم على الحديث، بخلاف العراقيين والمدنيين يقدمون الحديث. اللي مع الشهادة يعني كحكم عام المدنيون والعراقيون أفضل من المصريين. كل ما هذا هو السنة، تمسكوا بالسنة بخلاف عبد الرحمن القاسم روايته ترجح في المذهب ولو خالفت الحديث. لكن الله خير شيخ. المصريين يقولوا المصريين لأنه هو مصري. عبد الرحمن بن القاسم لا المصريين قالوا مصريين لأنه هو مصري. قال بما اصطلاح الله المستعان. بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعي من أصحابنا المشارقة: هذا يروي يزيد بن أبي زياد، وقال في أئمة الحديث أنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. والجواب عند أصحابنا أننا لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادة، يعني المدرج شيخ قال يزيد يعني. ومثاله ما احتجوا به أصحابنا أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها أربع ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر ويقول: أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام، تفتح لهن أبواب السماء. فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: هذا يرويه عبيدة بن المعتد الضبي، وقد قاله يوسف بن خالد السمتي: هذا الذي ترويه أكله سمعته أم بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال: اروي لنا ما سمعت ودع ما قست، فأنا أعلم بالقياس منك. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث كان يصلي أربعة قبل الظهر، وورد حديث بسلمة من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. لكن الإشكال هل يفصل بينها بسلام أم لا يفصل؟ لا سلاما ما نعرف أن يشهد وصل لها ركعتين ركعتين جائز. أيوة. قال فيه تصريح بأنه لكن ثبت أنه صلى أربعا بسلام واحد. أيوة. لكن ما هي هذه بعينها؟ أيوة. لكن الأمر فيه ساعة يا شيخ ثابت عنه صلى الله عليه. قال ففي حديث أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله خمسة بركعة بسلام واحد. أيضا جزاكم الله خير. نعم يوسف. وترى بثلاثة بسلام واحد ولكن أكثر فصل وبآخر الحنفية، وترى بخمسة بسلام واحد. جزاكم الله خير. سواها بنا المقري أبو أيوب هذا زميلي نسيت المقري اللي هو أستاذ في الجامعة. لا أعرفه يا شيخ. أيوة البرمي البرمي محمد أيوب محمد أيوب البرمي المقري المقري. أيوة. آه آه نعم محمد أيوب البرمي. نعم صلها بنا هنا إذا ما كان إماما والله كان يصلي للعام في رمضان قام. أي فوق يا أبو علي صلى الله بخمسة يا شيخ خمسة سبحان الله. في الوتر يا شيخ ورد خمسة وسبعة وتسعة ولا ورد ايه هو امتثل السنة لكن قاموا عليه حوام قالوا ما ادري هم ايضا تكلموا عليه سوى شعر الجزائر. جزاكم الله خير شيخنا احسن الله عليكم بارك الله. الحين الأربعة كيف؟ أربعة ليلة ركعات سلام واحد والله الشيخ اللي فيها ساعة يعني إن كان ظاهر الحديث أنها أربعة بسلام واحد لكن إن صليتها ركعة ركعتين ما في إشكال قبل الظهر قبل الظهر نعم حتى قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة.